الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، يعني يروح أماكن معينة في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. يروح المكان ده يجيب ناقتين، ياخد ناقة كوماء في غير إثم، يعني ناقة السنام بتاعها عالي، حاجة فخمة جدا، في غير إثم أو قطع رحم، يعني هياخد الجمالين ببلاش. فالصحابة قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. الكلام ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لأهل الصفة، للفقراء اللي قاعدين في المسجد، فقراء الصحابة. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كل ما تقعد وتتعلم آية من كتاب الله، آية أحسن من أنت تاخد ناقة، يعني دلوقتي في زماننا أحسن من تاخد عربية. آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فمن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يتدبر كلام ربنا ويفهم معاني القرآن والأجمل والأجمل إن الإنسان يعيش ده، وإن الإنسان يطبق المعاني اللي إحنا بنتكلم فيها، معاني القرآن. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي. يعني هي لما السيدة عائشة حبت توصف النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت الوصف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن ماشي على الأرض. يعني إيه قرآن ماشي على الأرض؟ يعني كل الـ الآيات والأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطبقها فعلا. يعني إحنا يا جماعة إحنا ممكن نتكلم، يعني سورة الحجرات فيها أوامر ونواهي وأخلاق وآداب، ممكن نقول يا جماعة ربنا بيقول كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، وربنا نهى عن كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كذا، ماشي. لكن جميل ان احنا نتكلم، لكن التطبيق صعب. يعني ان انت توافق الافعال بتاعتك، توافق الكلام بتاعك، هو ده الابتلاء، ده الاختبار. لكن حتى زي ما هيجي معانا: قالت الاعراب امنا، عادي يعني احنا امنا خلاص. ربنا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يعني الكلمة، لا، الموضوع مش كلمة، مش كلام بيتقال، في أفعال أنت لازم تبتلى فيها، لازم تختبر فيها، لازم تعايش معاني القرآن علشان تطبقها وتجاهد نفسك. ومن أصعب الحاجات إن الإنسان ممكن يغيرها في نفسه هي الأخلاق والطباع. يعني سورة الحجرات كلها بتتكلم عن الآداب والأخلاق، الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع المؤمن، مع أخوك المؤمن، المجتمع المسلم عامل إزاي، الأدب مع الإنسان الفاسق والإنسان الكافر تتعامل معاه إزاي، الأدب لو لقيت اتنين إخواتك من المؤمنين بيقتتلوا بينهم خلافات تتعامل إزاي، الأدب مع واحد جالك بخبر وانت مش عارف الاخبار اللي بتيجي دي جايه منين، تنشرها ولا تتعامل مع الاخبار دي ازاي، الادب في التعامل مع المؤمنين من السخريه، المؤمن وهو موجود تتعامل معاه ازاي، والمؤمن وهو مش موجود تتعامل معاه ازاي، الادب مع الناس عموما، تفاضل الناس. فسوره الحجرات يعني على قد ما هي سوره مش كبيره، تقريبا ربع يعني 18 ايه، الا ان السوره قويه جدا. يعني الواحد تفاجأ بكم المعاني والتطبيقات العملية اللي ممكن نطلع بها من سورة الحجرات. فربنا يا رب يفتح علينا ويستخرج منا ما يرضيه. والهدف من السورة دي ان احنا فعلا نتغير، ان احنا محتاجين الاخلاق بتاعتنا، خصوصا الناس اللي هي بدأت تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وعامة الناس، ان الافات اللي عندنا في الاخلاق والطباع والتعاملات والادب مع ربنا ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع القرآن ومع السنة ومع الناس، مع المؤمنين ومع غير المؤمنين، احنا محتاجين نتعلم المعاني دي، محتاجين نعيش بيها. فبدأت الآيات، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بدأت الآيات نداء، ربنا سبحانه وتعالى ينادي على المؤمن، على الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هتلاحظ في الصورة إن لفظ الإيمان بيتكرر كتير، إن في نداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وفي نداءات، نداء في الصورة: يا أيها الناس. فلفظ الإيمان متكرر كتير جدا في الصورة، وكأن قضية الأخلاق دي قضية إيمانية. يعني إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنفصل بين، إحنا عندنا زي إيه، زي العلمانية اللي بيفصل بين الدين والدنيا، إحنا عندنا بقى علمانية في الدين، إن إحنا بنفصل بين المعاملات اللي هي الأخلاق وبين العبادات. فتلاقي كتير مننا هو ما شاء الله يعني بيصلي ومحافظ على الصلاة، لكن المعاملات بتاعته سيئة جدا، بيعامل زوجته معاملة سيئة، او هو بيغش في الامتحانات، بيغش في الشغل، او اخلاقه مع جيرانه، مع الناس في الشارع، لو حد كسر عليه وهو ماشي بالعربيه، او لو واحده مثلا قالت لها كلمه مش عاجباها، او اخلاقه في البيت مع اهل بيته. فتحس ان في يعني هو ما شاء الله بيصلي والاخت ما شاء الله بتصلي ولابسه حجابها ما شاء الله، لكن الاخلاق صعبه جدا، المعاملات في غايه السوء، فتحس ان في انفصام كده. يعني احنا ايه، العبادات تلاقيه ما شاء الله قراءه القران والصلاه وقيام الليل والاذكار بتاعته، لكن الاخلاق والاداب حتى مع ربنا ومع النبي عليه الصلاه والسلام ومع الناس الاخلاق صعبه جدا، ففي مشكله في ازمه. فربنا سبحانه وتعالى رغم ان السوره دي بتتكلم عن الاداب وبتتكلم عن الاخلاق، يعني تلاقي مرتبط ارتباط يعني مباشر على طول كده، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، السخريه اللي هي اللي احنا بنعملها عادي في المجالس بتاعتنا دي، ربنا سبحانه وتعالى ربطها بالايمان. فكان المعنى ان من كمال الايمان ان الانسان تبقى اخلاقه كويسه، وان قضيه الاخلاق عندنا في ديننا دي قضيه اخلاق، قضيه ايمانيه، يعني مش حاجه كده على الهامش، مش حاجه احنا كده ايه يعني حاطينها في اخر اعتباراتنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى رتب على قضيه الاخلاق دي قضايا ايمانيه عظيمه. يعني يا ايها الذين امنوا، وبعدين جت بعدها اداب واخلاق محتاجين نتعلمها، وكان المعنى اللي انت بتقول ان انت مؤمن وربنا سبحانه وتعالى بيناديك بلفظ الايمان، فلو انت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ومؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام، ومقتضى الإيمان ده لازم يظهر على أخلاقك ولازم يظهر على الأدب بتاعك. يعني ما ينفعش ان انت تقول ان انت مؤمن او ان انت تنتسب للإيمان وفي نفس الوقت تبقى أخلاقك سيئة في غاية السوء، وتبقى ما عندكش الأدب اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب ده، ما ينفعش، ده غير مسموح به، ده مش من الإيمان. فمن كمال الإيمان ان الإنسان يتأدب وان الإنسان يبقى عنده أخلاق طيبة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ الكلام في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في سبب من يعني في الآية الأولانية لها أسباب من أسباب النزول. الإمام ابن الجوزي وابن كثير في التفسير قال من أسباب النزول إن قال كاد الخيران أن يهلك، أحد الصحابة قال كاد الخيران أن يهلك. الخيران هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. يعني الآيات دي نزلت في بعض أقوال من أسباب النزول إن هي نزلت في أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد الخيران أن يهلك. فجي ركب يعني زي قافلة جت للنبي عليه الصلاة والسلام، كان لهم قصة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد، يعني خلي أمير على القافلة دي أو على الوفد اللي جاي ده، خلي الأمير بتاعهم بعد وهم أسلموا خلي القعقاع بن معبد. وقال عمر يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس. الكلام ده سيدنا أبو بكر بيتكلم سيدنا عمر والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المجلس، فسيدنا أبو بكر بيقول رأي، سيدنا عمر قال رأي مختلف تماما، ده بيقول أمر ده وسيدنا عمر بيقول لا أمر الأقرع بن حابس. فسيدنا أبو بكر قال لعمر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي. قال له أنت قلت كده علشان بس أنت بتقول عكس كلامي، أنت عايز تخالفني بس. فقال عمر ما أردت خلافك. قال الصحابي الراوي فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. الكلام ده فين والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اختلفوا مع بعض قدام النبي عليه الصلاة والسلام والصوت عالي، ده بيقول رأي وده بيقول رأي، وده بيقترح اقتراح وده بيقترح اقتراح والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد. فرغم ان مع جلالة قدر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما، إلا ان ربنا سبحانه وتعالى نزل آداب. وسورة الحجرات يا جماعة في أواخر ما نزل، يعني وفد بني تميم ده المفسرين بيقولوا ان ده كان في العام التاسع من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، يعني في الاخر خلاص، يعني كمان سنه يا جماعه سيدنا ابو بكر هيبقى خليفه، ولسه في اداب بتنزل علشان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يتادبوا بيها رضي الله عنهم. فالايات نزلت، شوف الصحابي بيقول ايه، كاد الخيران ان يهلك، الخيران اللي هم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، كاد الخيران ان يهلك. ربنا سبحانه وتعالى لما شاف لما المنظر ده حصل قدام النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر بيتكلم مع سيدنا عمر والصوت عالي قدام النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه، إلى آخر الآية. قال: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم. سيدنا عمر بعد الآية دي كان بيتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب. أولا طبعا الصوت ما يعلاش، يعني كأنه بيتكلم مع النبي، يعني بيوشوش النبي عليه الصلاة والسلام من من من الحرص على أن صوته ما يعلاش. والحاجة الثانية، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حاجة، سيدنا عمر ما بيبادرش، ما بيتقدمش، يسأل النبي، يستفهم منه: طب يا رسول الله معنى ده ايه؟ تقصد ايه؟ يستفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. الآية معناها ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عارفين تقدموا؟ يعني تخيل كده مثلا، انت وانت ماشي مع أبوك مثلا، أو ماشي مع عالم من العلماء، المفروض الأدب ان انت بتمشي قدامه ولا بتمشي وراه؟ يعني من الأدب في بر الوالدين ان انت ما تمشيش قدام أبوك، ان انت تمشي وراه. ده من الأدب الـ يعني المهجورة، ان العلماء تكلموا في بر الوالدين، قالوا ان المفروض ان الابن المؤدب البار ما يسبقش أبوه في الخطوة، ما يمشيش قدامه، يمشي وراه، يتأدب. فلما تكون ماشي مع أبوك، ماشي مع عالم من العلماء، مش هينفع تسبقه، تتقدم الشخص ده وهو ليه مكانة وليه قدر، ما ينفعش. فما بالك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل كده، انت في يوم من الأيام انت ماشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام، هينفع تسبق النبي وتمشي قدامه؟ من الأدب ان انت ايه؟ تتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فده في الماشي. فأول لما النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بأمر، أو ربنا سبحانه وتعالى يأمر الإنسان المؤمن بأمر، ما ينفعش ان انت تقدم كلامك وتقدم رأيك وتقدم وجهة نظرك على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تيجي تقول لواحد مثلا ربنا بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، يقول لك: بس انا وجهة نظري، بس انا شايف، يعني ولو، طب اصل الكلام ده فعلا يعني محتاج فيه نظر. يعني ده معنى التقدم بين يدي الله ورسوله، ان المفروض ان الانسان المؤمن من علامة الايمان ان هو يبقى مستسلم، ان هو يبقى منكسر للوحي، ان ما ينفعش تقول له قال الله، قال رسول الله، يقولك بس اصل انا وجهة نظري، اصل انا شايف. وكذلك ان هو ما يتقدمش على العلماء، على اهل العلم. يعني كنت لسه في كاتب حاجة على تويتر من فترة في العيد، فدخل واحد صديق ليا في نقاش، فانا كنت منزل حاجة وكاتب: انا بعتذر عن الموسيقى، علشان كنت منزل فيديو كده وبقول بعتذر ان الفيديو فيه موسيقى. فهو دخل بيقول لي: ليه يعني، ليه بتعتذر عن الموسيقى؟ فقلت له: علشان الموسيقى حرام، ده رأي الأئمة الأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري وفي غيره: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالمهم ايه، قال لي: بس على فكرة انا ليا رأي زي العلماء، وزي ما العلماء قالوا هم ليهم دماغ واحنا لينا دماغ برضو، ومش لازم كل حاجة ان انا امشي وراهم، ومش لازم ان انا كذا. فانت متخيل ان انت تقول قال رسول الله، قال الله تعالى، قال اهل العلم، ان انت بتقدم كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبتقدم كلام اهل العلم اللي ضيعوا حياتهم كلها وبذلوا في تحصيل العلم، وبذلوا وهبوا حياتهم للعلم. فيجي واحد مثلا مننا اللي هو ما عندوش اي خلفية عن الموضوع ده ويقول ايه: لا والله انا وجهة نظري، انا شايف، انا رأيي. فيقدم رأي ويقدم هواه ويقدم مزاجه الشخصي ورؤيته بين يدي رسول الله وبين يدي الله. فاهمين المعنى؟ ده معنى الآية. انت لما تيجي تتكلم مع حد تقول له: يا فلان والله ربنا بيقول كذا، يقول لك: بس انا رأيي. يعني مثلا من ضمن الحاجات، كنت لسه بتكلم مع الشباب في موضوع، واحد صاحبي كان بيحكي لي على الامتحانات بتاعتهم اللي هي بيمتحن اونلاين، فالدفعة كلها عاملة جروب وكلهم بيغشوا مع بعض، يعني الناس اللي هي الدحيحة بتاعت الدفعة بيحلوا وبيبعتوا الاجابات تطوعا لبقية الناس. هو اللي بيعمل ده هو متصور ان هو بيعمل ايه؟ ان انا كده جدع وان انا شهم وان انا بخدم صحابي وان دي من ده ممكن يقول لك ده من الدين اصلا. فلما تيجي تقول له يا فلان ده غش، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، كده الشخص اللي مش مذاكر ده بيسرق مجهود غيره، كده الشخص اللي مش مذاكر ده هيبقى هيطلع في مكان، هيطلع مهندس، هيطلع دكتور، الشخص الغشاش اللي غش ده هيطلع صيدلي، هيطلع في اي مكان وهيتعود من وهو صغير على الغش. والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من ده وقال من غشنا فليس منا. فتيجي تقول له كده يقول لك بس اصل احنا مع بعض، اصل هم اصلا الجامعه ما هم عارفين ان احنا هنعمل كده. فيبتدي يجادل ويقدم رايه، تقول له يا فلان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا وربنا بيقول كذا، يقول لك بس انا شايف، بس انا وجهه نظري، بس انا رايي. تقول البنت يا فلانة النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وحذر من اللبس اللي ما يرضيش ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب. فتقول بس الشيخ الفلاني بيقول كذا. يا جماعة احنا بنقول ربنا بيقول والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول. ينفع ان انا اقدم رأي حتى بني آدم على رأي على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ده فضلا عن ان انا بكلم بقول بقى ده فلان بيقول، ان انا اقدم رايي وانا مش اهل لده. يا جماعه هي ده المعنى، ده الادب، ان المفروض الانسان المؤمن يتادب. من كمال الايمان ومن علامه الايمان ان انا اكون مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى، ده الادب مع الله، وان انا اكون مؤدب مع النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين ربنا قال بعدها ايه؟ قال بعدها قال واتقوا الله ان الله سميع عليم. انا قعدت افكر في الايه دي، يعني قلت ربنا سبحانه وتعالى بعد لما ذكر التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه؟ واتقوا الله. قال لك يعني خاف من ربنا، قال لك ان انت تحط بينك وبين غضب ربنا وقاية تقوى. وعلشان يعزز التقوى في قلب الانسان ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال لنا حاجتين. اول حاجة كان النداء يا ايها الذين امنوا، فكأنه بيقول لك انت مؤمن، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الناس اللي هم بيتقدموا بين يدي الله ورسوله. عارف مين؟ يعني الشخص اللي انت بتقول له مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، فيقول لك لا بس انا والله وجهه نظري كذا. ربنا بيكلمه بيقول له ايه؟ بيقول له يا ايها الذين امنوا، يعني بيناديه بلفظ الايمان، وكان المعنى يعني انت الا تستحي، يعني انت مش مكسوفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيناديك بلفظ الايمان وبيناديك بلفظ الايمان وانت لسه بتقدم هواك وبتقدم رايك على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فاول حاجه علشان يحرك مشاعر الانسان وعلشان يخليه يتادب بالادب ده سبحانه وتعالى، اول حاجه نداله بلفظ الايمان يا ايها الذين امنوا. تاني حاجه ربنا قال ايه؟ واتقوا الله ان الله سميع عليم. قعدت افكر، يعني انت مثلا لما تقول لواحد يا فلان اتق الله ان الله سميع عليم، هل ده المفروض ان هو لما انسان يسمع الكلمه دي تقع في قلبه فينتهي عن اللي هو بيعمله يخاف؟ يعني لما اقول لك انت مثلا قاعد بتقول كلام وواحد قاعد بيفتي بيحلل الحلال ويحرم الحرام وانا ورايي وانا وجهه نظري والناس اصلا والعلماء دول يعني ما هم اليوم انا ليا دماغ زي ما هم اليوم دماغ وانا شايف كذا وانا رايي كذا، ويبدا يحلل ويحرم ويقول لك لا طبعا طبعا مش حرام. تيجي مثلا قاعد في مجلس تقول لك لا طبعا مش حرام، هو ايه اللي طبعا مش حرام؟ يقول لك لا مستحيل النبي يقول كذا، مستحيل يكون ده دين. ايوه انت جبت دي منين؟ جبت مستحيل ده منين؟ هل عندك دليل ودرست علوم شرعية وعندك الآلات اللي انت تقدر تحكم بيها ان ده فعلا حلال وحرام وده رأي العلماء؟ ما عندناش ده، فاحنا خلاص بنقلد اهل العلم. فانا بقى ايه عندي حالة من ان انا مش عايز اتواضع لشرع ربنا سبحانه وتعالى ومعظم عقلي ومعظم رأيي ومعظم وجهة نظري، فبقيت بقدم رأيي ووجهة نظري على كلام ربنا سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن أن أنا بفهم في الدين أكتر من الأئمة وأكتر من العلماء وأكتر من الصحابة، بل واحد يظن أنه هو بيفهم في مراد ربنا سبحانه وتعالى أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فدي خطورة الموضوع. فربنا قال إيه؟ واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لما تيجي تقول له الشخص اللي انت وانت بتتكلم معاه يقول لك لا بس انا شايف، بس انا وجهة نظري، بس على فكرة الموضوع مش كده، ويخالف كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده تقول له ايه؟ قول له يا فلان اتق الله ان الله سميع عليم، ربنا سمعك. طب هيقول ايه؟ بس انا مش قصدي، ربنا عليم يعلم نيتك. ان الله سميع عليم دي كفاية ان هي تخليك ايه؟ لا انا مش عايز اتقدم بين يدي الله ورسوله، انا كل كلمه بقولها ربنا سامعها، كل كلمه بقولها ربنا يعلم ايه اللي في قلبي. فده يا جماعه خلي بالكم، في فرق كبير، في فرق كبير بين ان انا اكون بعمل معصيه واكون انا مقر بالذنب ده. يعني مثلا بنت مثلا مثلا مش لابسه الحجاب اللي يرضي ربنا سبحانه، فتيجي تقول لها يا فلانه يعني ده ما يرضيش ربنا، وربنا قال كذا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، وده مش من الحياء. فتقول لك والله انا عارفه ان انا مقصره، وعارفه ان انا كده غلط، وعارفه ان حرام، وانا نفسي اخد الخطوه دي، وانا بحاول، وطب اعمل ايه، طب تنصحني بايه. ده رغم ان هو مقصر، لكن ده على خير ان شاء الله. ده غير ايه بقى اللي احنا بنتكلم عنه؟ مش ده يا شباب احنا بنتكلم عنه اللي يقول لك ايه، على فكره اصلا الشيخ الفلاني قال ان الحجاب اصلا مش فرض، على فكره اصلا فلان انا سمعته قال ان الموضوع اصلا طلع، احنا اصلا اتضحك علينا والموضوع ما كانش كده. فتلاقيه ايه بيجادل، عايز يحل نفسه الحاجه الحرام. فدي تقول له فلان يا مثلا انت كده بتشتغل الشغلانه دي فيها حرام، فيها شبهه، وفي كتير من الشيوخ قال اللي انت بتعمله ده حرام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لك بس على فكره الموضوع مش كده، اصل انا شايف، اصل انا وجهه نظري. فرق بين ده اللي بيجادل واللي بيحلل الحرام وبيحرم الحلال، فرق بين ده وبين التاني اللي يقول لك ايه والله انا عارف ان انا مقصر. مش بنقول ان انت خليك في المنزله دي اللي هو خلاص بقى انا عارف ان انا مقصر وهعمل ايه بقى ويفضل مستمر، لا، لكن بنقول ان ما نوصلش للدرجه اللي هي الثانيه، اللي هي اللي بيقدم بين يدي الله ورسوله، اللي بيقدم هواه، اللي بيقدم رايه، اللي بيقدم مزاجه الشخصي. احنا قاعدين بنعيد في الموضوع ده لان هو مهم جدا، لان احنا كتير بنقع في ده، بنتكلم في الدين من غير علم، بنفتي من غير علم. تسال اي واحد في اي حاجه في الدين يتكلم ويقول انا شايف وانا رايي، ده خطير جدا. احنا عايزين نتادب، نتعلم الادب ده. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تعالوا نقرا كلام اهل العلم. احنا قلنا الاول ان سبب النزول هي نزلت في الصديق ابو بكر وفي عمر رضي الله عنهم، وفي من بعض اقوال المفسرين في اسباب النزول قال ابن الجوزي في زاد المسير: والثالث انها نزلت في قوم كانوا يقولون لو انزل الله في كذا وكذا فكره الله ذلك. يعني هما كانوا بيقولوا ايه، بيقترحوا يعني ممكن ربنا لو كان ربنا نزل كذا، لو كان ربنا يعني هو بيقترح اقتراحات على الشرع، بيقول وجهة نظره. فربنا سبحانه وتعالى كاره ده وقال: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. شوف كلام أهل العلم، شوف ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله. وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا. شوف بقى إيه اللي ممكن نسحبه تحت الآية دي. ويدخل في ذلك دخولا: أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، إن أنا أشرع حاجة وربنا سبحانه وتعالى ما قالش عليه، وتحريم ما لم يحرمه، إن أنا حرم حاجة ربنا أحلها، وتحليل ما لم يحلله، إن حاجة حرام وأنا أقوم قايل إيه؟ لا على فكرة مين قال إن هي حرام؟ مين قال إن هي حرام؟ دي بنسمعها كتير في الأعداد بتاعتنا، تيجي تقول له يقول لك أصلا مين قال إن هي حرام؟ مين قال إن لا عادي على فكرة مش حرام؟ وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ده في أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله. والشيخ سعدي قال ايه؟ قال: هذا متضمن، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: هذا متضمن الادب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم له واحترامه واكرامه، فامر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الايمان. يعني يا ايها الذين امنوا، فالامر ده بما يقتضي الايمان، يعني ايمانك المفروض يوصلك لحد فين؟ ايمانك يوصلك ان انت لما تسمع قال الله قال رسول الله تقول سمعنا واطعنا. ايمانك ان انت لما تسمعي ربنا بيقول كذا ربنا بيحب كذا، ان انت تجري بسرعه الحاجه اللي ربنا بيحبها، مش اقعد اجادل، مش اقعد اقدم مزاجي، هوايا الشخصي ده مش هينفعني. فمقتضى الايمان ده اللي بيتكلم عنه، فبيقول ايه؟ بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقول حتى يقول، شوف الأدب، ولا يقول حتى يقول، ولا يأمر حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان السعادة، وعنوان السعادة سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدية. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة، اسمع الكلام ده، فإنه متى استبانت سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب اتباعه وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. يعني خلاص انت عرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وده المعنى الصحيح للحديث، خلاص ما ينفعش اقول رأيي، ما ينفعش اقدم كلام. الامام ابن القيم قال كلام جميل قوي، فبيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا امرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه سبحانه وتعالى. قال روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقول خلاف الكتاب والسنة. قال ابن القيم والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا باق إلى يوم القيامة. يعني ده مش بس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ده لحد يوم القيامة، أي كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص سمعنا وأطع. قال فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. تاني حتة دي ابن القيم بيقول فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته، ان يجي واحد دلوقتي يقول لك السنة دي يا عم البخاري ده واحد مش عارف كذا، واحنا عايزين كتب السنة دي كلها ان احنا نحذفها ونحرق كتب التراث ونعمل كذا، وتلاقيه بيتجرأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيعمل ايه؟ ده بيتقدم بين يدي الله ورسوله، ومع ذلك ربنا بيقول له يا ايها الذين امنوا. فابن القيم بيقول فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالأدب اللي نتعلمه من الآية دي يا شباب، إن احنا نتعلم ده، نتعلم إن احنا لما أمر ربنا يجي ما نقدمش هوانا، ما نقدمش رأينا، ده من الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الأدب الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني متخيل أن واحد يقدم كلامه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد يرفع صوته على صوت النبي، ده مهدد أن العمل بتاعه يحبط، يعني كل الأعمال بتاعته تروح. متخيل ده يعني إيه؟ يعني خطورة إن اللي يطلع ويقول إحنا هنحكم القانون مثلا، ويخلي شرع ربنا على جنب، ويقول مثلا إن اللي بيسرق ده مش هنقطع إيده ولا حاجة، اللي بيسرق ده مثلا يتسجن أو يدفع فلوس، بس ربنا قال إن السارق لما تطبق عليه الشروط اللي في موجودة في كتب الفقه، ده ربنا قال حكمه في السارق ده ان هو ايده تقطع، وقال ان اللي بيرمي المحصنات، اللي بيقذف واحده في عرضها يقول فلانه دي عملت كذا، ده حده لما يطبق عليه حد الشرع المفروض ان هو يجلد 80 جلده قدام الناس. ده شرع ربنا، ده حكم ربنا. فاجي انا اقوم قايل ايه؟ اقوم قايل لا لا لا، الكلام ده مش هينفع نطبقه، الكلام ده قديم، الكلام ده كان ينفع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن أنا شايف إن رأيي ووجهة نظري وعقلي ده يسبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، وكأن أنا بقول، شوف سوء الأدب، وكأن أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما حكم بالحكم ده ولما شرع الشرع ده، ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعلم إن الزمن هيتغير، وان الظروف هتتغير، فتلاقيه بينحي شرع ربنا سبحانه وتعالى جنب ويحط قوانين من وضع البشر، قوانين من وضع البشر احنا اللي ألفناها واحنا اللي اخترعناها وبعدين بقينا بنتحكم ليها. فبعدنا عن حكم ربنا وبعدنا عن شرع ربنا، ده هو ايه؟ ده احنا كده بنتقدم بين يدي الله ورسوله. ده من الادب يا جماعه، يعني من الادب ان ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، او من قايل لا والسارق والسارقه فاسجنوهما. ايه ده؟ ايه الجراه دي؟ ازاي بني ادم بعد لما ربنا سبحانه وتعالى يعني عبد يملك ان هو يقول، بعد لما ربنا سبحانه وتعالى قضى امر يقول لا لا والله انا رايي ان احنا نخلي الموضوع كذا او العقوبه كذا، ربنا هو اللي عمل العقوبه دي سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يعلم بحكمته وبرحمته، احنا مش ارحم من ربنا، احنا مش اعلم من ربنا سبحانه وتعالى، احنا مش احكم من ربنا سبحانه وتعالى، هو العليم الرحمن الحكيم سبحانه وتعالى. فلما يأمر امر معين سبحانه وتعالى يبقى هو ده كمال الرحمه، كمال العلم، كمال الحكمه. المفروض ان انا كعبد اعمل ايه؟ اجي عند امر ربنا واقول يا رب سمعنا واطعنا. خلاص المصيبه ان واحد يجي يرفع صوته على صوت الشرع ويرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاه والسلام. يا ايها الذين امنوا، نداء للمؤمن تاني، يعني مقتضى الايمان ان يخليك مش بس تتقدم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا انت كمان وانت بتتكلم صوتك ما يعلاش، صوتك ما يعلاش على صوت النبي عليه الصلاه والسلام. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يعني مش انت بتتكلم مع صاحبك كده بتقول له ايه يا فلان يا محمد يا احمد، لا ما ينفعش تكلم النبي كده، ما ينفعش تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام كده، ده من سوء الادب. ان من الادب ان انت توقر النبي عليه الصلاه والسلام، تقول له يا نبي الله يا رسول الله، ان لما انت تسمع حد بيقول قال رسول الله تسكت، ما تتكلمش، ما ترفعش صوتك، يبقى في ادب مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. مش واحد قاعد بيعلي صوته في المجلس. شوف من اسباب نزول الايه، قال ابن الجوزي قوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم في سبب نزولها قوله، القول الاول اللي هو اللي احنا قلناه اللي هو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، قال الصحابي قال فتماريا حتى علت اصواتهما عند النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ما اردت الا خلافي. وده سيدنا ابو بكر يقول له انت اردت ان انت تخالفني، وسيدنا عمر يقول له ما اردت خلافك، فالصوت عالي. فدي اللي نزلت فيها الايه لا ترفعوا اصواتكم عند فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تخيل الكلام ده لمين؟ سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر لما سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر صوتهم عالي في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، ربنا سبحانه وتعالى قال ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ماشي. او نزلت في ايه؟ نزلت في سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، خطيب النبي عليه الصلاه والسلام. كان جهوري الصوت، كان صوته قوي عالي، كان لما بيتكلم صوته بيبقى عالي، فهو ظن ان كلام ده هيؤذي النبي عليه الصلاه والسلام. في صحيح مسلم عن انس بن مالك انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه، جلس ثابت بن قيس في بيته، سيدنا ثابت قعد في البيت وقال انا من اهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما لقى سيدنا ثابت مش موجود في المجلس سال عنه، قال فسال النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه عن سيدنا ثابت، فقال يا قال سال الصحابي ما شان ثابت، فين ثابت؟ اشتكى تعبان مريض. فالصحابه راحوا سالوا، واحد من الصحابه راح سال عن سيدنا ثابت، فقال له ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عليك وانت انت انت ما بتجيش ليه؟ مش موجود ليه؟ سيدنا ثابت قال انزلت هذه الايه ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار. فالصحابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ان سيدنا ثابت بيظن ان هو علشان صوته عالي ان هو خلاص كده من اهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه، بل هو من اهل الجنه. في روايه قال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكن من اهل الجنه. سيدنا ثابت بس عشان كان صوته بيعلى فهو بيقول ايه؟ انا كده خلاص يعني قاعد في البيت واعتزل النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا من الجميل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتفقد الصحابه، يعني لما سيدنا ثابت تأخر عن المجلس، النبي عليه الصلاة والسلام دور عليه، قال فين ثابت؟ تخيل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سألش عنه، كان هيفضل سيدنا ثابت في البيت يظن ان هو خلاص من اهل النار ويائس وقاعد في بيته وخلاص، وترك العمل وترك صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة في المسجد. لكن من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن لطف النبي ومن حسن الصحبة ان هو كان بيتفقد اصحابه، وده ادب احنا محتاجين نتعلمه. فهنا ابن القيم قال كلمة في في في, في الآية دي اللي هي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لهبوط أعماله، يعني إذا كان إن هو صوته اترفع بس فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام سبب إن العمل بتاعه كله يضيع خلاص، قال فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعه عليه. يعني بيقول إذا كان رفع الصوت ربنا قال إن ده محبط للعمل، فما بالك بقى باللي بيرفع رأيه، اللي بيرفع وجهة نظره، اللي بيرفع ذوقه، واللي بيرفع السياسة بتاعته والمعرفة بتاعته على كلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فعايزين نتعلم من الآية دي إن يا جماعة احنا بنركز في أول آيتين، عايزين بنركز في أول آيتين. أول معنى إن يا جماعة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن أنت سمعنا وأطعنا، ما تقدمش وجهة نظرك. تاني حاجة: ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي، ما ترفعش صوتك فوق صوت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ومن الأدب معه ألا ترفع الأصوات فوق صوت، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى، شوف ابن القيم يقول إيه، أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال؟ يعني انت شايف ان انت لما ترفع رأيك ووجهة نظرك وكلامك وهواك على كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، شايف ان ده سبب في قبول الأعمال؟ قال: أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ يعني اذا كان رفع صوت بيحبط الأعمال، فما بالك ايه ان انت تقدم رأيك. فقلنا دي نزلت في سيدنا ثابت بن قيس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن ده اختبار، ده امتحان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن حتى غض الصوت مش بس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته عند قبره وانت معدي من قدام القبر هتلاقي الآية دي مكتوبة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. عارفين الستات المصريين بيبقوا في الزيارة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، تسمعهم إيه زغاريت وعايزين نشوفه، عايزين نشوفه، حل صوت عالي جدا. إحنا بنبقى عادي مثلا في المسجد، فلما الزيارة بتفتح بعد الفجر تسمع بقى إيه الزغاريت والصريخ والصوت ومش عارف إيه، اللي راح من البنات هتلاقيه عارفة ده كويس. يعني ان ده من الادب ان احنا نبقى عند قبر النبي نبقى في سكون. لا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عارف ان واحد تقول له ربنا بيقول، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، يقول لك خلاص تمام، ده فعلا النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، يعني ده معنى الحديث فعلا خلاص، فتلاقيه يتواضع ينكسر. ربنا قال ايه؟ ان ده أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ده كان امتحان، اختبار علشان يخرج أحسن ما فيه. قال لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن عباس: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال أخلصها للتقوى من المعصية. وقال الزجاج، قال الزجاج: اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين، كما تقول قد امتحنت هذا الذهب والفضة. وقال ابن جرير: اختبرها بامتحانه إياه فاصطفاها وأخلصها للتقوى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وبعدين جاب مشهد ناس واقفة وراء الحجرات بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام بينادوا على النبي بصوت عالي: يا محمد اخرج إلينا وقوله احنا مدحنا زين وأزمنا شيء، أي قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال من أحد أسباب النزول قال ابن الجوزي أن بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. قال له إيه؟ قال له أخرج، ده لما إحنا نمدحك. قيل إن اللي قال الكلام ده كان الأقرع بن حابس، وكان شاعر، أنا ما أذكر يعني في التفسير، يعني كان شاعر. فبيقول له لا، أنا بما إن أنا شاعر بقى وهو وسيلة الإعلام، قال له أنا لما مدحك ده يبقى أنا كده إيه، ده أنا برفع صيتك، أنا بزينك، إن مدحنا زين وإن ذمنا شين، ولو أنا هجيتك ده خلاص أنا كده إيه، ده أنت خلاص كده يعني مكانتك هتنزل. فقال محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنما ذلكم الله. أنت مين أنت عشان تقول إن مدحنا زين وإن ذمنا شين؟ إنما ذلكم الله، إنما ذلكم الله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي لما يمدحك ترفع، ولما تذم خلاص تسقط. قال إنما ذلكم الله. ومن أسباب النزول برضو في الآية قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة بن حصن الفزاري، فلما علموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم. لما وصلوا القبيلة دي، وصل الجيش فهربوا، سابوا العيال، فسباهم عيينة، خدهم سبي. فجاء رجالهم يفدون الذراري، يعني جه بعدها الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام علشان يفتدوا الذرية بتاعتهم يعني. فقدموا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائل نايم عليه الصلاة والسلام، فجعلوا ينادون: يا محمد أخرج إلينا، حتى أيقظوه فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس. فده من أسباب النزول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كأن مقتضى العقل إن الإنسان يكون مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس النبي، مع اللي ماشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، فلما أنت عايز تعلم مثلا من عالم من العلماء لازم تتأدب، لازم تصبر، لازم تعلم الأدب. ما تروحش كده إيه تدخل عليه في أي وقت، تدخل أنا بعت لك رسالة وكلمتك وأنت ما ردتش عليا، المفروض إن أنت ترد عليا، والمفروض ان انت تقعد دلوقتي وتعلمني، والمفروض ان انت تعمل ده ده ده. يعني قارن ده بين احنا ازاي بنتعامل مع العلماء ومع اهل العلم ومع المشايخ الكبار، وبين سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عم النبي، يعني لو روح لاي حد من الصحابة وطلب ان هو يعلمه هيعلمه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سيدنا عبد الله بن عباس كان بيعمل ايه؟ كان بيروح لبيت الصحابي الكبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم العلم وياخد منه الحديث. فكان بيعمل إيه؟ بيقول فكنت بروح فلاقيه قاعد في بيته فما يخبطش عليه، فينام على باب الدار، على عتبة الدار، أتوسد ردائي، وبعدين يجي الريح يجيب التراب كده يسفي التراب على وش سيدنا عبد الله بن عباس وعلى ثيابه. فيطلع الصحابي فيلاقي سيدنا عبد الله بن عباس نايم في الأرض، فيقول يا ابن عم رسول الله لو كنت آذنتني فآتيك. قال له ده نجيلك. فقال ابن عباس كان يقول له إيه؟ إني ألتمس به طيب نفسك. قال له لا، أنا مش معنى أن أنا ابن عم النبي أنا بلتمس طيب نفسك، ده الأدب مع العلماء والأدب مع أهل العلم. فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات، مش مفروض يستنى لما النبي يطلع؟ طب إيه بينادي بصوت عالي والنبي عليه الصلاة والسلام نايم؟ ده من سوء الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إنه لو كان عاقل، لو كان عاقل ما كانش عمل كده. قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يبقى الأصل إن إحنا بنتعامل مع العلم ومع العلماء ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالأدب، إن أنت تصبر، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال الشيخ السعدي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نزلت هذه الآيات الكريمة في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج. يعني أنا لقيت النبي عليه الصلاة والسلام نايم، لا تطلع لي دلوقتي. وكأن في واحد أحيانا هو بيبقى إيه بيتعامل مع الدين، يعني يا جماعة مش كفاية أن أنا جيت، احمدوا ربنا يعني أنا الذي مدحي زين وذمي شيء، مش كفاية أن أنا جيت، يعني مش كفاية أن أنا أصلا حضرت الدرس، مش كفاية أن أنا معاكم. فبيتعامل بنفسية أن إيه يعني احمدوا ربنا يعني أن أنا حاضر، فالمفروض أنت تطلع لي دلوقتي. فبيقول إيه الشيخ السعدي، يقول فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد يا محمد، أي أخرج إلينا، بل نادوه يا محمد يا محمد أي أخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. من العقل أن الإنسان يكون مؤدب وهو بيتعلم. قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير، ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب. يعني حتى النداء بتاعهم يا محمد يا محمد أخرج إلينا، ربنا سبحانه وتعالى اللي هيتوب منهم ربنا يغفر له. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهنقف كده عند الآية دي بإذن الله، نكمل في المجلس اللي جاي إن شاء الله. هنحدد يعني ميعاد الجلسة، إما هتبقى في نفس الموعد يوم الثلاث برضو، أو هنحدد موعد جديد. خلينا يعني نراجع كده الفوائد سريعا إن إحنا كنا خرجنا بها من درس النهاردة. من أعظم الفوائد إن الإنسان دايما يتعلم إن سورة الحجرات دي سورة الأدب، إن إحنا نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ممكن يكون في أسئلة مفيش مشكلة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هنخلي بس الأسئلة دقيقتين، نكمل بس المراجعة سريعة وبعدين ناخد الأسئلة إن شاء الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إن إحنا مقتضى الإيمان إن أنا أكون مؤدب مع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بعمل حاجة والحاجة دي حرام، والحاجة دي على هوايا وعلى مزاجي. يا حد قال لي مثلا يا فلان الفرح بالطريقة الفلانية دي لما أنت تعمله بالشكل ده، ده حرام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك ليه حرام؟ يعني ده يوم في يوم وهنفرح ومش عارف، وكل الناس بتعمل كده. تقول له يا فلان انت بتصرف، يعني في تبذير وفي عري وفي النساء والرجال في كامل الزينة، يعني بنات بتلبس احسن فساتين وبتتزين جدا وبتلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فساتين ضيقة، حتى المحجبة بتلبس فستان ضيق جدا وفستان سواريه ومجسم جسمها كله، وتقول لك اصل فستان ولابسه الحجاب. فهل ده الحجاب اللي ربنا أمر به؟ هل ده الحجاب اللي ربنا يحبه؟ هل ده من الحياء؟ فتيجي تقول يا جماعة ده حرام ما يرضيش ربنا، والعروسة بترقص قدام الناس والعريس بيرقص مع العروسة، وبعدين يحصل حاجات كمان ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، والشباب في وسط البنات وده بيتفرج على ده، فإطلاق بصر ولبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وأغاني ورأس ومهرجانات، وممكن حد يجيب مغني يجيب رقاصة، فتبذير وإسراف واختلاط محرم مع الغناء، مع يعني إزاي إن أنت بعد كل ده تيجي تقول إيه أصل عادي، أصل أنا هروح وغض بصري. طب أنت ليه تتواجد في المكان ده؟ يعني ليه تروح في المكان اللي فيه معصية؟ كذلك مثلا تيجي تتكلم في الفان دي في الحاجات دي، قارن ده، يعني تعمل اسقاط لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، دي اعمل اسقاط على الواقع بتاعنا. انت تيجي تقول يا فلان انت بتعمله ده غش، يقول لك لا مش غش عادي، يعني وكل الناس بتعمل كده، ويعني جت عليا، وبعدين يعني ما الناس كلها عارفين. لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، ما ينفعش التعامل بتاعنا مع كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كده. ده مش من الايمان. من الإيمان إن أنا أول لما أسمع قال الله قال رسول الله سمعنا وأطعنا، وده كلام ربنا وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حاضر هعمله كده، أنا مؤمن. واتقوا الله إن الله سميع عليه، يعني كل الكلام اللي أنا بقوله وأنا بعترض ده ممكن يعرضني إن أنا العمل بتاعي يحبط كله. يعني واحد مثلا تقول له يا فلان على فكرة مثلا، يعني العلماء بيقولوا مثلا إن حلق اللحية حرام، العلماء قالوا كده، فيقول لك ايه ده ايه ده إيه ازاي يعني التشدد ده، ومستحيل مستحيل يكون ده. تقول له هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ارخوا اللحى وفروا اللحى، وهم مختلفين في القدر اللي هو القدر الاطلاق قد ايه، لكن الحلق حرام. فتيجي تقول له كده، هو مثلا حالق دقنه، فبدل ما يقول خلاص والله انا فعلا عارف ان دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام وانا مقصر فيها، فتلاقيه يقول لك ايه، ازاي يعني، وايه التشدد ده، وهو الدين بالمظاهر بس. ايوه، هو انت مين قال لك ان ده امر مهمش في الدين؟ يعني انت حددت بناء على ايه ان ده امر هامشي بالنسبه لك؟ الدين اهم حاجه الاخلاق. مفيش مشكله، يعني باب الاجتهاد في الدين مفتوح، يعني انت عايز تجتهد اجتهد، لكن الاجتهاد ده ليه ادوات، يعني انت لازم تحصل الادوات علشان ان انت تقدر تجتهد. يعني انت لما بتروح لدكتور، انا مثلا راجل مثلا مهندس وفي عايز استشير دكتور استشاره طبيه، فبروح للدكتور، فبروح لاحسن دكتور وانا خلاص انا واثق في الدكتور ده. فلما بساله بقول له يا دكتور والله الاعراض مثلا كذا كذا كذا، فاعمل ايه؟ فقال لي كذا كذا وتاخد الدواء الفلاني، وكتب لي اسماء ادويه. فانا اقوم قايل له ايه، لا على فكره يعني انا وجهه نظري ان الدواء ده ممكن ما ناخدوش وممكن ناخد دواء تاني. فالدكتور هيبص لي كده هيقول لي هو انت بتشتغل ايه؟ هقول له انا مهندس. ايوه انت مهندس، يعني انت بالنسبه لي في الطب انت ما تعرفش حاجه، يعني انت عمي في الطب ما تعرفش حاجه. فكذلك لما اجي مثلا مع واحد زي مثلا الامام ابن القيم، زي الامام الشافعي، زي الامام احمد، زي الصحابه، زي التابعين، زي اهل العلم، واجي ان انا احط رايي وعلمي في الدين مع ابن القيم، مع الامام الشافعي، مع شيخ الاسلام تيميه، مع العلماء الكبار اللي ضيعوا علمهم، اللي ضيعوا عمرهم كله، بذلوا عمرهم في في في طلب العلم وتحصيل العلم. يعني قارن نفسي بعقل الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه والامام احمد، واقول رايي يسبق رايهم وانا بفهم في الدين اكتر منهم. وانا اصلا يعني نفس الشخص اللي بتتكلم ده لو قلت له طيب يا فلان افتح المصحف دلوقتي واقرا لنا كده، هتلاقيه مش عارف يقرا. يعني احنا مش عارفين نتقن قراءه القران وقاعدين ايه عاملين عقولنا حكم على الشرع. لا والله انا شايف ان ده تشدد، وانا شايف ان ده مش عارف. ايوه انت بتحكم ان ده تشدد بناء على ايه؟ يعني هل انت والله عندك في المساله عارف اقوال اهل العلم ودرستها، وانت اصلا يعني عندك الادوات بتاعه طلب العلم وفاهم ده كويس، فبتقول والله هو الراي في اراء كذا وكذا وكذا، والرأي ده مخالف مثلا للسنة مثلا، فبتعمل ده؟ لأ، هو بيسمع يقولك لا ده أكيد ده من ده تشدد، ده مش من الدين. أيوة أنت حكمت ده على إيه؟ طب ما ممكن تكون أنت اللي متسيب وتكون شايف الحاجة اللي خلاف هواك تشدد، مش ممكن ده؟ فمحتاجين إن احنا نواجه نفسنا بده يا جماعة. يعني مش أي حاجة تخالف هواي وما يقول لا ده مش من الدين، ده معنى لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. فبعد ما بقول لصاحبنا بقول له انا مفيش مشكله انت عايز تجتهد وكده، حصل ادوات، اتعلم علوم شرعيه، خد بقى اصول فقه وتعلم اللغه وتعلم اصول الدين وتعلم مصطلح الحديث وادرس وخد كتب العلماء، وبعدين خلاص قارن بقى الخلاف بين الائمه وشوف ده رايه كذا ورايه كذا، واجتهد في المساله. هي خلاص انت مجتهد في المساله دي بس عندك ادواتها، لكن ما عندكش الادوات ومش عايز تحصل ادوات وما عندكش وقت ومستكبر ان انت تقلد، يعني مستكبر ان انا اقول انا مثلا هقلد الشيخ الفلاني. ايوه يعني ليه؟ طب هتاخد دينك منين؟ من مزاجك، من هواك، من عقلك؟ فالمفروض ان انا خلاص انا ما عنديش الوقت ان انا اتعلم العلم، ما عنديش الوقت ان انا ادرس ده، يبقى انا خلاص انا اسمي مقلد. مقلد يعني ما استكبرش. وظيفتي ايه؟ وظيفتي ان انا ادور على حد ثقة، يعني ادور على حد انا ارى ان هو من اهل العلم، من اهل الدين، حد انسان مش بتاع دنيا، مش بتاع مصلحه، حد انا شايف ان هو بيتقي ربنا سبحانه وتعالى وعنده ورع، وبعدين اساله. والله حسيت ان سؤاله ان اجابته مثلا ايه فيها يعني قلبي مش مطمئن ليها، لكن مش هوا، لكن قلبي مش مطمئن ليه، هسال حد تاني من اهل العلم واهل الدين واهل الثقه اللي انا برضو اخترته مش بناء على هوايا. احيانا احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ تيجي تقول له مثلا ايه، طب احنا مثلا بنختلف في امر معين، طب خلاص تعالوا يا جماعه نتحاكم، احنا في حصل خلاف بين راجل وزوجته، طيب هنعمل ايه؟ تعالوا نحكم الشرع، نحتكم لحد من اهل العلم، نشوف ربنا بيقول ايه. فيقول لك لا اصل انا عارف ان لو رحت للشيخ الفلاني هيقول لي ان ده غلط، هيقول لي ان ده حرام، فيقوم ايه يختار شيخ على مزاجه او يختار حد ما يغلطوش، يبقى موافق لهواه. فهو بيروح وبيدور بقى على الفتاوى، انا عارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا البس الطرحه القصيره، وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا البس البنطلون، وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اسمع موسيقى، وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا احضر حفله، وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اتكلم مع الولاد، وعارف الشيخ اللي هيحلل لي ان انا اعمل كذا ويحلل لي. طب وبعدين هتقعد بقى ايه تاخد من كل شيخ الفتوى اللي هي الغريبه بتاعته، ويتبقى لك من دينك ايه في الاخر؟ ان انا خدت الاقوال الشاذه بتاعت العلماء او بتاعت السقطات بتاعت الناس، واقوم قايل ايه ده خلاص ده ديني، ما هو في واحد قال كذا، ما اصل فيها خلاف. مش كده يا جماعه، احيانا احنا بنبقى عارفين قبل ما نروح، انا عارف ان هو يقول لي حرام فمش هروح له، فبروح للي هيقول لي حلال. ده مش من الادب مع ربنا سبحانه وتعالى، ده مش من الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش رايك، ما تقدمش هواك. وبعدين لا ترفع اصواتكم، خد بالك ان انت ترفع صوتك فوق صوت النبي، فوق صوت السنه، ده ممكن يحبط العمل. وبعدين ربنا قال ان ده اختبار، ده امتحان، ده ربنا امتحن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، الاثنين اللي في بيئه الايمان عند النبي عليه الصلاه والسلام، اللي كمان سنه سيدنا ابو بكر هيبقى الخليفه، ربنا سبحانه وتعالى اختبره. ان انت بتختبر في اخلاقك، بتختبر في ادبك، في التواضع بتاعك، في ان انت تتكسر للوحي، ده امتحانك. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. وبعدين ذكر ان انت تبقى مؤدب مع اهل العلم، مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، لا تصبر، يعني كل حاجة تاخدها بالسلمة بتاعتها، بالدرجة بتاعتها. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اكتفي هذا القدر، وإن شاء الله نكمل المرة الجاية، ممكن ناخد الأسئلة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.